بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، قال: ولو نذر صلاة فيجب ركعتان بقيام قادر، أو صوما فصوم يوم، أو صوم أيام فثلاثة، أو صدقة فمتمول، ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل بلد وإلا تعين صرفه له. قد ينذر الإنسان شيئا من العبادات، وكل عبادة لا بد أن ننظر فيها إلى أقل الواجب. فعندما نذر صلاة، الصلاة أقل الواجب فيها ما تسمى صلاة ركعتين، فهي أقل صلاة كصلاة الفجر مثلا. والقيام في الصلاة ركن من الأركان، ولذلك عندما أطلق فتبقى الصلاة قياما لا قعودا. ولو نذر صلاة فيجب ركعتان، هذا مع القيام عليها. أما لو نذر الصلاة قاعدا، عند ذلك نقول كأنه استثنى ماذا؟ القيام منها، فصح له أن يأتي بها قعودا. لكن إذا أطلق ينبغي أن يأتي بها قائما. أما لو نذر وأكد حتى يعني قال: لله علي أن أصلي ركعتين قائما، عند ذلك لو صلى قاعدا لا يجزئه. لماذا؟ لأن النذر إنما كان بهذه الصفة، وهي صفة الكمال أيضا. وفعله الصلاة دون القيام هي أدنى من ذلك الالتزام، ولذلك لا يصح. قال: أو صوما، نذر صوما. الصوم يؤخذ تارة: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، هذا صوم عن الكلام. وهنالك صوم عن الطعام والشراب، ينصرف مباشرة إلى الصوم الشرعي، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات والرفث من الفجر وإلى الغروب، هذا يسمى صوما شرعيا. فإذا كان هذا الصوم شرعيا، عند ذلك أقل صوم، ليس عندنا نصف يوم ولا ربع يوم، أقل شيء أن يصوم من الصباح من الفجر وحتى المغرب. فهذا لو أطلق فقال: لله علي صوما مثلا، لله علي أن أصوم، وسكت، نقول أقل الدرجات أن تصوم يوما واحدا. أو قال: لله علي أن أصوم أياما، أو يعني صوم أيام. نحن عندنا في اللغة العربية مفرد ومثنى وجمع، فعندما أطلق حملنا على الأقل، وعندما عين عين جمع لكنه لم يعين أيام. أقل المثنى، ما في عندنا المثنى ليس له أقل ولا أكثر، كله اثنان اثنان اثنان، وما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين. بل ما دل أن أقول اشتريت كتابا وكتابا، ماذا أقول؟ اشتريت كتابين، جاء رجلان، مررت بي مثلا رجلين، إلى غير ذلك. أما الجمع فيبدأ من الثلاثة فأكثر، هو ما زاد عن اثنين. نعم، إذا قال: لله علي مثلا أن أصوم أياما، فأقل الدرجات هنا كم يصوم؟ ثلاثة أيام، لأنها أقل الجمع. أو صدقة، لله علي صدقة، عند ذلك فمتمول. يعني ماذا يسمى صدقة؟ يا ترى هل يجزئه ذلك بأن يقدم حبة أرز أو حبة قمح؟ هذا ليس متمول. المتمول ما يعني يتعاطاه الناس يدفعون قيمة. لو وقفت عند بقال وطلبت منه يعطيك 10 حبات رز دون أن يأخذ مقابلها أي شيء على الإطلاق. فالمتمول يعني أقل الدرجات اليوم، نقول مثلا لو أردت أن تركب مثلا تحتاج على الأقل 10 ليرات، فهذا أقل متمول، فلو دفعها عند ذلك 10-25 ليرة سورية مثلا، عند ذلك يصح. طيب الآن عرفنا النذر. النذر شيء مال خرج فيه من ماله إلى الله عز وجل، لما خرج إلى الله عز وجل بقي عندنا الآن مسألة هامة، صرفه إلى من؟ إلى الفقراء والمساكين، يعني إلى أصناف الزكاة خاصة، لكن بالدرجة الأولى هنا يعني للمساكين. قال ويجب صرفه لحر. يعني الآن هذا النذر أضيق من الزكاة، أضيق من الزكاة، لذلك قال ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا. عندما يطلق المسكين قلنا أكثر من مرة ماذا يشمل؟ الفقير. إذا أطلق الفقير يشمل المسكين، وقلنا المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا قلت لك أعطي هذا المال ربعه للفقراء وثلاثة أرباعه للمساكين، صار مختلف الفقير عن المسكين، والفقير أشد حاجة من المسكين. أما إذا قلت لك أعطي هذا المال للفقراء، عند ذلك يجوز لك أن تعطي منه المساكين، أو تعطيه كله بالجملة للمساكين، أو العكس أعطي هذا المال للمساكين يجوز لك أن تعطيه للفقراء. فالصرف إذن ينبغي أن يكون لمسألتين. عندما قال ويجب صرفه لحر، يعني لو أضفنا إلى كلمة حر لمسلم حر، يعني هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن القربة هنا إنما كانت، يعني ما قال لآدمي مثلا حتى يشمل الحر والمسلم وغير المسلم، هنا يصرف لأنه صار قربة لله سبحانه وتعالى. قال لحر مسكين ما لم يعين شخصا، لله علي قال أن أدفع، إذا حصل مثلا لله علي أن أتصدق بصدقة لزيد، هذه الصدقة ينبغي أن تكون لزيد خاصة، أو أهل بلد لله علي أن أتصدق على فقراء دمشق، فلا يجزئ أن يتصدق على فقراء حمص ولا مكة ولا المدينة، نعم، وإلا تعين صرفه له. ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه، ولا لصدقة زمان عينه. يعني الآن أنت تصوم، ما علاقة الصوم بالمكان؟ الصوم علاقة بينك وبين الله، في أي مكان كنت مقيما، كنت مسافرا، صمت في أي مكان كان عند ذلك يصح. ولا لصدقة زمان معين، إذا تعين أهله الآن غير متوفر معه مثلا، نوى صدقة لأهل دمشق، لكن اليوم هذه الكمية ليست متوفرة عنده، ربما دفع بعضها أو سيدفع البعض الآخر أو أجلها حتى جاءه مال، فالزمان لا يضر. وخرج بالمسلم، يعني هو عندما قال لحر كأن المقصود بذلك ماذا؟ كما قلت لكم المسلم الحر. وخرج بالمسلم المكلف الكافر والصبي والمجنون، يعني أيضا أو بالمعنى آخر خرج بالمسلم، يعني لو كان الناذر غير مسلم أو كان صبيا أو كان مجنونا، ما الحكم؟ فلا يصح نذرهم كنذر السفيه. يعني كل من الكافر والصبي والمجنون هؤلاء مرفوع عنهم القلم، فلو ومرفوع عنهم المؤاخذة والإثم، فلو قال الواحد منهم لله علي فهل ننفذ له هذا النذر؟ لا، لأنه الآن لا يعي ما يقول. وكذلك المفلس لأن ماله الآن تعلق بمن؟ تعلق بالغرماء. أما للمستقبل مسألة أخرى. وكذلك السفيه الذي قبضنا على ماله، عند ذلك نقول للسفيه إذا كانت القربة بدنية صلاة أو صيام انظر ما شئت، وإن كانت القربة مالية الآن محجور عليك في مالك فلا تستطيع أن تفعل هذا الفعل، وإلا ينظر لفلان وفلان وفلان، نحن ضبطناه في ماله لا من أجل النذر عندما ضبطناه، وإنما لأنه يضع المال في غير محله. نعم. أما لو يعني مثلا فعل نذرا عندما يفك عنه حجر السفه أو الفلاس، هل يمكن أن يدفع؟ صار رجع إنسانا طبيعيا فيدفع ما عليه. وقيل يصح من الكافر، كافر أحب أن يتقرب إلى الله عز وجل، كثير من الكفار يعني يفعلون النذور في الحياة الدنيا ويظنون أن النذور هي التي يعني تنقذهم من بعض الويلات التي يعني تحدث لهم في هذه الحياة الدنيا، وما أكثر نذور مثلا أهل الكتاب يعني وخاصة النصارى دائما عندهم نذور إلى الكنائس، وهذا يعني شيء كبير عندهم. لكن الآن لو جاء كافر فنذر نذرا، عند ذلك صح ذلك النذر مع أنه قربة يستفيد الإنسان منها في يوم القيامة، هذا قد يثنى عليه خير في هذه الحياة الدنيا. نعم. يعني كأن هذا إن فعلت كذا محمول على نذر اللجاج أكثر من الحمل على نذر القربة. قال وبالقربة المعصية كصوم أيام التشريق. إذا قلنا قال نويت مثلا نذرت لله أن أصوم أيام التشريق، هذا لا يصح، خرجت أيضا. واختلف الفقهاء، عندنا معاشر الشافعية لا ينعقد، لأن محل النذر ليس صحيحا. نعم. أما لو كان عند كما أظن عند السادة الأحناء ينعقد أصل النذر قربا ولا يصح في تلك الأيام ويجب عليه أن يقضي بدلا عنها، لأن وقتها غير صالح للعبادة. يعني لو نذر أيام التشريق الفرق ينعقد أم لا ينعقد؟ عندنا قولا واحدا لا ينعقد، وعند بعض الفقهاء ينعقد ولا يصح المباشرة به ويجب القضاء عنه. قال وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه فلا ينعقد. قلنا لكم أكثر من مرة أن الصلاة لها ثلاثة أسباب، سبب متقدم وسبب مقارن وسبب متأخر. كل صلاة كان سببها قد تقدم عليها تسمى صلاة لها سبب متقدم. توضأت الآن تريد سنة الوضوء، الوضوء سابق، هل يمكن أن تصلي قبل الوضوء سنة الوضوء؟ لا. إذن سنة الوضوء بعد الوضوء، سنة تحية المسجد بعد المسجد، سنة الظهر بعد دخول الوقت، يعني لو ما أذن لا تصلي، هذا تسمى صلاة لها سبب متقدم، وعندنا هذه لا كراهة فيها في أي. وعندنا صلاة أخرى لها سبب مقارن، نصلي الكسوف والخسوف في حال الكسوف وفي حال الخسوف، فإذا انجلى الكسوف والخسوف فلا صلاة. وعندنا سبب متأخر، أنا أفعل ركعتين وأستخير الله عز وجل، أفعل ركعتين ويعني بعد ذلك في الميقات ثم أقول نويت الحج أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. إذن وصلاة لا سبب لها لا متقدم لأنها لله عز وجل. الآن هذه الصلاة التي لا سبب لها إذا كان الوقت المكروه، خمس صلوات خمس أوقات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها، بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس وعند شروق الشمس حتى ترتفع مقدار رمحين، وعند وبعد صلاة وعند الزوال وبعد صلاة العصر إلى الغروب وعند غروب الشمس. هذه خمسة أوقات تعتبر الصلاة فيها مكروهة، هل ينعقد النذر فيها؟ لا. كذلك قال وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه فلا ينعقدان، وكالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر. هل هنالك صلاة عند القبر وهنالك صلاة على القبر. إذا اتخذ من القبر مسجدا هذا حرام وكبيرة من الكبائر إذا اتخذه مسجدا. أما إذا صادف أن أمامه قبر وصلى مصادفة كالذي يضع أمامه حذاء، هل يقال هذا يصلي على حذائه أو وضع محفظته أو وضع كتابه أو وضع أغراضه؟ لا يقال هذا يصلي على هذا الأمر. لذلك ننتبه إلى هذا الأمر. فأما الصلاة عند القبر في هذه المسألة نجد أن الإنسان ربما يعني يضع نفسه في تهمة، ولذلك الأولى عدم هذا. فلو قال مثلا أصلي عند قبر الشيخ محي الدين، لماذا تقول هذا؟ تصلي لله ولا علاقة للقبور. فالأصل كان الكفار يعني يتقربون إلى الله عز وجل بوجود الأصنام، لكنهم هم يظنون أنهم يعبدون الله، وقالوا لتقربنا إلى الله زلفى، هكذا كانوا يقولون، فلا يجوز هذا النذر. إذن عند القبر والنذر لأحد أبويه كذلك. يعني يا ترى النذر إذا كان النذر بمقابل النفقة فهذه مشكلة، لأن النفقة على الوالدين بشروطها واجبة، فأن ينذر شيئا فالأصل الواجب لا ينذر، فهذه لذلك النذر لأحد أبويه أو أولاده فقط كذلك نفس الحكم تماما، لأن النفقة كما قلت واجبة في الأصل، وكذا المباح كلله علي. إذن لا نذر في واجب بشكل عام، كذلك بالنسبة للمباح، لله علي أن أشرب ماء، لله علي أن أكل رزا، لله علي أن أنام، لله علي أن مثلا أفعل نزهة، لله علي كذا، حتى ولو نوى في ذلك تقوية على العبادة هذا عمل مباح لا يصل الإنسان فيه إلى القربة إلى الله عز وجل. اللهم إذا قصد بذلك التقرب إلى الله لا بالنذر يعني بأصل العمل، فتتحول العادات إلى عبادات بالنية. قال وكذا المباح كلله علي أن آكل أو أنام، وإن قصد تقوية على العبادة أو النشاط لها ولا كفارة في المباح. يعني النذر أن يأكل لحم مشوي وما أكل في كفارة؟ لا، ما في كفارة. إذا بدي يساوي يروح يساوي لحم مشوي ويأكل وانتهت المسألة. لا، يعني الأصل لا ينعقد. نعم. وبلم تتعين ما تعين عليه من فعل واجب. كل يوم بيقول لله علي أن أصلي الصلوات الخمس، هي واجب عليك، نذرت أم لم تنذر؟ لله علي أن أصوم رمضان، رمضان واجب عليك. لله علي أن أحج مثلا، والحج من الممكن يعني حجة الفرض نوى بذلك، طيب واجب عليك هذا. من فعل واجب عيني كمكتوبة وأداء ريع عشر أو عشر مال تجارة، يعني مال التجارة الزكاة فيه كان ربع العشر، فيقول لله علي أن أدفع في كل سنة عن مال تجارتي زكاة ربع العشر. لا تحلف، محلوف عليك حتى تكون مسلم لابد أن تؤدي هذه الزكاة. وكترك محرم، لله علي أن لا أشرب خمرا، أن لا أشرب دخانا، أن لا أفعل ربا، أن لا أن لا. طيب بالأصل هذا حرام، أحل الله البيع وحرم الربا. نعم. لذلك يعني التروك لا تحتاج إلى نيات ولا تحتاج إلى نذور. هل رأيت كل واحد إنسان في كل صباح يقول نويت مثلا عدم شرب الخمر، عدم الزنا، عدم كذا. طيب لماذا؟ ما في حاجة لنيات. التروك لا تحتاج إلى نيات، ولكن إذا عرضت له فينبغي أن يكون عند ذلك كما أمره الله سبحانه وتعالى، وكما ورد في الحديث مثلا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ذلك لا يسمى ترك، وإنما وقع الآن في الدعوة إلى المعصية، فينبغي عليه أن يبتعد عنها بكل قوته وبكل قدرته. قال وإنما ينعقد النذر من المكلف بلفظ منجز بأن يلتزم قربة من غير تعليق بشيء، وهذا نذر تبرر. عندنا التعليق ينبغي أن يكون مثلا، أعطيكم مثال واضح في باب الطلاق، لو قال الرجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله، هل يعرف مشيئة الله؟ لا يعرف، لا تطلق الزوجة لعدم معرفة مشيئة الله. أما لو نوى التبرك يقول أنا لا أعلق وإنما أتبرك، نقول له يقع. الآن هل يقول لله علي إن شاء الله أن أطعم 10 مساكين؟ أنت تعرف مشيئة الله عز وجل؟ إذا كان من باب التعليق لا يصح. إذن وإنما ينعقد النذر من المكلف بلفظ منجز، يعني لا يعلقه بشيء على الإطلاق. نعم، يعني لا يعلقه بمعلق. نعم، ماذا أعطانا صورنا ما هو اللفظ المنجز؟ قال بأن يلتزم قربة لله علي، كما قلنا صلاة، صوم، حج، كذا، بأن يلتزم قربة من غير تعليق بشيء، وهذا نذر تبرر. وإن شفى كذا، كلله علي كذا، كلمة كذا مبهم، اجعل تحتها كل القربات إلى الله عز وجل. لله علي بدل كذا اجعل صلاة، صوم، حج، إلى غيره، صدقة، نسك، قراءة، اعتكاف، كيف ماشي. لذلك شرحها بهذا، كلله علي كذا من صلاة أو صوم أو نسك أو صدقة أو قراءة أو اعتكاف، كل ذلك من الأعمال التي يتقرب الإنسان فيها إلى الله عز وجل. والمقصود هنا من صلاة معروف الصلاة 2 ركعة قلنا، صوم قلنا أقله يوم، نسك يحتمل هذا حج أو عمرة مثلا، فإذا فعل يعني شيئا من هذا عند ذلك فماذا قصد؟ نعم، قراءة، قراءة قرآن، قراءة الكهف، قراءة ياسين، عين تعين، ما تعين أقل سورة يعني يصدق عليها ذلك، أو اعتكاف، الاعتكاف إن عين وقتا لزمه الوقت، وإن أطلق ما يسمى اعتكافا ولو دخل عندنا للحظات وأقام في المسجد مع نية أجزأه ذلك. أما إذا نوى يوما، أو يا ترى هل أدخل معه الصوم أو لم يدخل معه الصوم، هذا بحث آخر. أو علي كذا وإن لم يقل لله، أو نذرت كذا، لأن هذه المسألة لا تكون إلا لله، وإن لم يذكر معها لله على المعتمد الذي صرح به البغوي وغيره من اضطراب طويل، أو بلفظ معلق. قلنا أولا ينبغي أن يكون منجزا لا معلقا، وهذا المنجز للمعلق ماذا سميناه؟ ما في عليه شيء ولا يشترط على الله شيء، سمينا هذا النذر نذر قربة لله سبحانه، نذر تبرر لله سبحانه وتعالى. يقابل هذا النذر آخر يسمى نذر المجازة. نذر المجازة يلتزم القربة إذا حصل شيء، يعني والله إن زوجته عم تطلع، إن ولدت زوجتي ولادة طبيعية لأطعمنا 20 مسكينا، ما ولدت قيصرية، ولدت طبيعية، عندما ولدت تعلق هذا الأمر به، إن نجح ولدي مثلا لأتصدقن بألف ليرة سوري مثلا، نجح ابنه. يوم النجاح أول ما أعلن النجاح تعلق ذلك به. إن شفى الله مريضي، إن خرج سجيني، إن ربحت كذا في تجارتي فلأفعلن كذا، وهكذا. قال أو بلفظ معلق، وهذا أكثر ما يفعله الناس، ويسمى هذا النذر نذر مجازات، وهو أن يلتزم قربة في مقابلة ما يرغب في حصوله من حدوث نعمة أو اندفاع نقمة. حدوث النعمة يعني بيناها، اندفاع النقمة مثلا وجد حريق، إن سلم الله مخزني من الحريق فلله علي كذا وكذا، هذا اندفاع النقمة. كإن أعطانا أمثلة للنعمة، كإن شفاني الله، هذا حدوث نعمة، الشفاء نعمة بعد المرض. أو سلمني الله يعني أيضا دفع نقمة، فعلي كذا. أو ألزمت نفسي، أو واجب علي كذا، وخرج بلفظ النية فلا يصح بمجرد النية، وخرج بلفظ النية فلا يصح بمجرد النية. يعني إذا كان الإنسان قد يعني اشتغل الآن في قلبه يفكر أنذر لا أنذر، دخل الأمر في قلبه، تعلق النذر؟ لا، النذر لا يتعلق إلا إذا تلفظ بهذه النية يعني أو عزم عليها. بالتلفظ أن يقول لله علي أن أفعل كذا، وهذا حتى ولو كان يعني في صلاته فينعقد ذلك النذر. وخرج بلفظ النية فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود إلا باللفظ، وقيل يصح بالنية وحدها. يعني التردد في النفس لا يسمى الآن نذر، أما إذا عزم في قلبه يعني جازما لكنه لم يتلفظ، ما يوجد أحد أمامه، عند ذلك انعقد على هذا القول ينعقد. وقيل يصح بالنية وحدها، فيلزم عليه ما التزمه، فيلزم عليه ما التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق. واحد قال لله علي أن أتصدق، اذهب فتصدق مباشرة، أنت ما عينت زمانا ولم تعين مكان، والله عز وجل يقول أوفوا بالنذور، كلما كنت أسرع إلى الوفاء بالنذر كان أفضل. قال وظاهر كلامهم أنه يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلق. يعني إذا علقه كما قلنا، ما معنى يلزمه الفور؟ يعني إذا قال لله إن نجح ولدي، طيب نجح ولدك، عند ذلك بادر إلى فعل النذر عليه، خلافا لقضية كلام ابن عبد السلام ولا يشترط. يعني الواجب عليه الأداء، يا ترى مسألة الواجب يعني مباشرة في نفس اللحظة أم الآن تعلق به وصار واجبا عليه ويجزئه بفعله؟ لكن نحن نقول بدأ الواجب، بدأ أم لا؟ متفقين على أنه إذا تحقق المعلق عليه من شفاء المريض، خروج السجين، نجاح الولد، ربح التجارة، مجرد ما تحقق الآن واجب عليه، فلو مات يخرج هذا من تركته قبل إرث الورثة. ولا يشترط قبول المنذور، قبول المنذور له في قسمي النذر. قال نذرت لزيد، فإذا أرسله ما قال قبلت وما رده، يكفي يعني كونوا أخذوا وصار في حيزه، ولو يعني لم يقبضه يعني القبض المعترف الشرعي لكن لم يرده. قال في قسمي النذر يعني نذر التبرر ونذر اللجاج، ولا القبض، بل يشترط عدم رده، هذا أهم شيء ألا يرده. ويصح كلام جديد، ويصح النذر بما في ذمة المدين ولو مجهولا فيبرأ حالا وإن لم يقبل خلافا للجلال البلقين. قال لله علي أن أبرئ إن شفى الله مريضي أن أبرئ فلان من ديني، ولو لم يعرف هذا الدين ولو لم يعرف هذا الدين. يعني كأنه الجلال البلقيني يقول، يعني بعض الناس قال له نذرت لك ما في ديني، قال أنا لست بحاجة إليك مثلا، متكبر كان يحتمل، أنا لست بحاجة إليك، ولا كأنه رجع إلى المسألة الأولى. ماذا قلنا؟ يشترط عدم رده، فهذا كأنما رده. ولو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه، نعم، من ورثته بماله قبل مرض موته بيوم ملكه، يعني نذر شيئا من ماله لأبيه، لأمه، لولده، لحفيده، لأي واحد من أقاربه عند ذلك ولو قبل مرض موته. انتبهوا، عندنا موت وعندنا مرض موت وعندنا قبل مرض الموت. ألا كلنا الآن مثلا نعيش قبل مرض الموت؟ إذا مرض أحدنا واستمر مرضه إلى الموت يسمى هذا مرض الموت، فيحجر على الإنسان في مرض موته فلا يتصرف إلا بثلث ماله. وكنت أقول في الأمس لبعض إخواني، نضرب مثلا على هذا، عندنا بعض المسائل هامة جدا، لو كانت المرأة بدأ طلقها هل يمكن لها أن تتصرف في مالها في حال الطلق؟ لا، لأن الولادة مظنة وفاة، فصار الطلق كمرض الموت، لا يحق لها أن تتصرف إلا بثلث مالها. حتى العامة يقولون أن النفس بيضل مفتوح عبر 40 يوم، يعني حتى لماذا؟ لأن الواقع هي في خطر، هي في حالة الولادة في حالة خطر، ولذلك مهما فعل الإنسان مع أمه لا يكافئها ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. نعم، لذلك لو نذر لأحد، كذلك لو كان الإنسان في حالة غرق، كسرت سفينة ومعه كيس من النقود مثلا، ورأى سفينة صغيرة لا تحمل أكثر من الذين عليها، ولو حملت واحدا آخر لغرقوا جميعا، هو الآن على مسافة بعيدة من الشط، يحتمل أن يموت ويحتمل أن يصل إلى الشط، مظنة هلاك أم لا؟ مظنة هلاك. ولو كان ماله كله بكيس من ذهب فرماه إلى واحد وقال أعطيتك مالي، من هؤلاء الذين يركبون في السفينة، هل يملك ماله؟ لا. ليه؟ لأنه الآن لو مات إنه كان في حالة خطر، في حالة مثل مرض الموت، فلا يملك إلا الثلث فقط كوصية نجزها في حال حياته، ويبقى الباقي لمن؟ للورث. هذا إذا كان الكيس كما قلت كل المال، أما لو كان الكيس ثلث المال عند ذلك يمكن قبضه. ولو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته بمال قبل مرض موته، مو في مرض موته، قلنا بيوم ملكه، ملكه الوارث، ملكه أحد الأصلين، ما له علاقة بالإرث. نعم، من غير مشارك لزوال ملكه عنه، ولا يجوز للأصل الرجوع فيه وينعقد ولا يجوز للأصل الرجوع فيه. يعني إذا كان هذا نذر، ما هو الفرق ما بين النذر والهبة؟ الهبة تمليك بلا عوض، مثلا قال الأب لولده وهبتك هذه الدار، فأخذ الولد الدار أخذ الدار. وعندما أخذ الدار يحق للأب في أي لحظة من اللحظات أن يسترجع الدار ما لم يتصرف الولد في هذه الدار بالهبة. لكن لو قال نذرت لك بيتا وأعطاه البيت، هل يجوز للأصل هنا أن يستعيد هذا البيت؟ لا. في الهبة يمكن، في النذر لا. إذا واحد طالب علم الآن أبوه قال له مثلا وهبتك هذا البيت، قل له يا أبي غير لي الصيغة، قل نذرت لك هذا البيت. فإذا قال نذرت لك هذا البيت عند ذلك لا يحق للأبي أن يرجع فيه. قال من غير مشارك له، من غير لزوال ملكه عنه، ولا يجوز للأصل الرجوع فيه بخلاف الهبة فيجوز الرجوع فيها. وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم، وله التصرف قبل حصول المعلق عليه. إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم، الآن علقه على أن يكون ذلك ليس من الثلث لأنه جاء في وقت يصح له أن يتصرف فيه. طيب هل يمكن أن يتصرف فيه؟ أنا نذرت لك قبل موتي بيوم، نذرت لك بيتي، وقبل يومين وثلاثة بعت البيت، عند حصول المعلق لا تجد البيت أنت لأنه تصرفت فيه. نذرت لك عبدي أعتقت العبد، نذرت لك أرضي أوقفت الأرض. يعني شرط المعلق أن يكون موجودا عند ساعة التعليق قبل حصول المعلق عليه، ويلغو قوله متى حصل لي الأمر الفلاني أجئ لك بكذا ما لم يقترن به لفظ التزام أو نذر. يعني إذا حصل الأمر الفلاني لو قال فلله علي أن آتي لك بكذا، أو مثلا أو نذرت لك كذا إلى غير ذلك. وأفتى جمع في من أرادا أن يتبايعا فاتفقا على أن ينذر كل للآخر بمتاعه ففعلا صحا. بعض الناس يلجأ في هذا للحيلة، والحيلة أحيانا تكون للشرع وأحيانا على الشرع. نحن نعلم أن الإنسان لو أراد أن يتبادل مالا بمال ينبغي أن يكون هذا المال متساوي في حلول وفي تقابل. بدل الصرف ماذا قال؟ أعطى 1100 ليرة ليرات مثلا، قال له وهبتك، قال قبلت. بعد شوي هذاك طالع 1000 ليرة وزدت له وهبتك، عمليا صرفوا هن لكن خرجوا من الربا بطريق الهبة. هذا ممجوج، هذا الأمر مكروه، يعني لأن الإنسان يفعل شيئا من أجل أن يتوصل إلى الحرام بألفاظ شرعية فيصبح الأمر حلال. يعني مثل مسألة، أقرب المسألة أكثر، واحد لا يريد الزواج وإنما تزوج المرأة ليحللها لزوجها. لو قالت أنا تزوجت طلقت ثلاثا اعتدت مثلا انتهيت من العدة، عقد علي فلان، دخل بي، طلقني، هل يجوز لي أن أعود؟ طيب هذا الأصل، هذا القواعد صحيحة، لكن هذا الفعل لماذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل بالتيس المستعار؟ لأن المقصود من النكاح الديمومة، وليس المقصود من النكاح والله قضاء وطر في يوم ثم الطلاق في اليوم الثاني. لذلك قال في من أرادا أن يتبايعا فاتفقا على أن ينذر كل للآخر بمتاعه فصحا. قال له أنا بعطيك مثلا هل حاجة وأنت تعطيني هذه الحاجة، كل واحد نذر للآخر فصار بدل البيع نذر. وإن زاد المبتدئ إن نذرت لي بمتاعك وكثيرا، إن نذرت لي بمتاعك يعني نذرت لك متاعي، وكثيرا ما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه ويصح نذره، كما قلت لكم يعني الذي لا يصح بيعه هو ما يكون فيه الصرف مثلا. كل الربويات من الممكن واحد بده عنده تمر جيد يساوي الكيلو 5 كيلو من تمر رديء، ماذا فعل؟ قال للآخر نذرت لك هذا الكيلو، قال قبلته أو أخذه. ثاني حمل 5 كيلو قال النذر. لو بدأ الكيلو بخمسة ربا أم لا ربا؟ وكثيرا ما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه ويصح نذره، ويصح إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته. واحد أنا نذرت لزيد أن أعطيه مثلا 1000، فقال لي المنذور له أبرأتك من نذرك، يعني كأني أبطت ورجعت لك أعطيتك يا مرة ثانية، هل يصح ذلك؟ ويصح إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته. قال القاضي ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به كخمس ما يخرج له من معشر. يعني الآن قال واحد أنا نذرت لك عشر محصولي، لكن المحصول ما طلع، قد يكون هذا العشر 100 كيلو وقد يكون 100 طن، يحتمل هذا مجهول، لا يشترط معرفة الناذر ما نذر به، لكن النسبة معروفة كخمس ما يخرج له من معشر وككل ولد أو ثمرة يخرج من أمتي أو شجرة. كل ولد من أمتي يعني عبد يكون جعلته لك، أو كل ثمرة من بستاني جعلتها لك، هذا يعني زكاء نذر لله عز وجل لا يضر. وذكر أيضا أنه لا زكاة في الخمس المنذور، وقال غيره محله إن نذر قبل الاشتداد. يعني عندما نقول لا زكاة آتوا حقه يوم حصاده، لما خرج الحصاد واشتد الحب قبل اشتداد الحب كان منذورا، هل ملكته ولا الملك لمن؟ للمنذور له، الملك للمنذور له. وقال غيره محله إن نذر قبل الاشتداد. أما لو خرج الحب وانعقد تعلقت الزكاة ثم نذر، نقول أخرج الزكاة أولا ثم أخرج نذر. ثم قال ويصح النذر للجنين كالوصية. بحث النذر طويل، ربما يستغرق معنا درس آخر أو درسين، نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.